إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل القراءة في مختصر منهاج القاصدين، الربع الرابع، ربع المنجيات، كتاب الصبر والشكر، النصف الثاني ما يتعلق بالشكر. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فإن قيل فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ سؤال مهم يحتاج كل واحد منا أن يلقي السمع وهو شهيد، أو أن يستمع بقلبه: كيف أكون من الشاكرين؟ كيف أبلغ هذه الرتبة العالية وأتخلص من هذا الذم الذي يلحق الجاحدين؟ فالجواب: أما القلوب المبصرة فتتأمل ما رمز إليه من أصناف النعم الله عز وجل، ويصح أن نقول ما رمز إليه، أي المصنف، يعني القلوب المبصرة البصيرة للقلب كالبصر للعين، القلوب المبصرة الحية المضيئة بنور الإيمان، اللي استوطنها معاني محبة الله عز وجل، وأنبت الله عز وجل فيها قوة للتمييز بين الحق والباطل، وقوة للتبصر في مآلات الأمور وعواقبها. القلوب المبصرة اللي هي القلوب الحية المنيرة بنور الله عز وجل، تتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل، سترى في كل ما حولها، في كل ما حولها نعم لله عز وجل. سترى قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله الوحدة لا تحصوها، على القول بأنها المقصود نعمة واحدة، أو القول بأنها جنس النعم، يعني نعم الله عز وجل لا تحصى، ونعمة الله الواحدة فقط أيضا لا يحصي العباد شكرها وعد ما فيها من خير وفضل. دي القلوب المبصرة الحية متصلة بالله عز وجل. طيب، ويساعدها على ذلك دائما التجافي عن الدنيا، تعلق بالآخرة، مطالعة وحي الله عز وجل، التعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، مطالعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقيم الأشياء ويحكم عليها. كل هذا سيجعل القلوب المبصرة الحية تنظر إلى ما قد وقع لها من نعم في النفس الذي تنفسه، في البصر، في نعم الإسلام اليوم، في كل ما حوله. طيب، وأما القلوب البليدة، القلوب البليدة يعني المتبلدة، اللي الإحساس والحياة فيها ضعيف، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. القلب المتبلد ده القلب اللي حياته إحساسه ضعيف، فشعوره بالنعم وشعوره بفضل الله عز وجل والتماء واستبصاره بالآيات الشرعية والكونية ضعيف، فبالتالي كيف يتعامل صاحب هذا القلب البليد؟ قال: وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء، وكثير منا الآن للأسف ينتسب إلى هذه الرتبة، رتبة القلوب البليدة، نتيجة إيه؟ نتيجة التعلق الزائد بالدنيا، نتيجة الطغيان المادي الهائل، نتيجة ضعف ذكر الآخرة أو نسيان الآخرة، نتيجة الفقر في العبادات الصلاة والذكر والتلاوة والدعاء والقيام والصيام، فبذلك تتبلد القلوب. طب أعمل إيه؟ قال فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا، أبدا يعني دائما، أن ينظر أبدا إلى من دونه. وتكلمنا بالتفصيل عن هذه المسألة في الحديث أو في الدرس الفائت، وهو وجوب أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا، وأن ينظر إلى من هو أفضل منه في أمور الآخرة. يبقى فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء، بعض السلف، فإنه كان يحضر دار المرضى المستشفيات ليشاهد أنواع البلاء عليهم، ثم يتأمل صحته وسلامته. يبقى عايز المقصد إيه تاني؟ إن كيف أكون من الشاكرين، كيف ينبت الشكر في القلب، كيف تنبت شجرة الشكر في القلب، القلب المتبلد اللي هو أشبه بصحراء قاحلة، كيف ينبت فيه شجرة الشكر الوارفة. يقول له اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى أهل البلاء، مستشفيات الأورام، مستشفيات أقسام الحروق في المستشفيات، أقسام بقى اللي فيها حوادث العظام والجراحة وغيرها، كفيلة فعلا مرض المزمنة والمتوطنة زي مرض الكبد وغيرها. الإنسان ينظر إلى هذه الأقسام ويحمد الله على العافية، فيمتلئ قلبه بمعاني الشكر رغما عنه لما يرى من التفاوت الهائل بين ما هو فيه من حال العافية والصحة وبين ما يراه من هؤلاء المرضى الذين ضربوا بصوت البلاء وقدر الله عليهم هذا البلاء. يقول يبقى يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم، ثم يتأمل صحته وسلامته، ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون، فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات. شوف بقى من مقاصد الشريعة، الشريعة تتسم بالشمول، تتسم بالعموم، تتسم بتلبية احتياجات الخلق، كلها حكم ومنافع. فمن حكم الشريعة إنها في أبواب العقوبات شرع الله عز وجل للعقوبات الحدود والتعزيرات، وشرع الله عز وجل أن تقام الحدود بمحضر من الخلق، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولذلك بيجعل إقامة الحد مثلا عقب صلاة الجمعة حين خروج الناس من المساجد في ميادين عامة يشهدها عامة الناس، لأن من الحكم الأساسية ومن المقاصد الكبرى للحدود وللعقوبات المقدرة في الشريعة، سواء بقى العقوبات المقدرة بالحد أو هتبقى العقوبات اللي هي التعزير اللي بيرجع إلى ده سلطة تقديرية للقاضي، وقوع هذا الأمر في النفوس اللي هو الانزجار عن المعصية. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لا يرعوي عن الباطل وعن الجرائم بمجرد سماع الآيات والمواعظ، ولكن ينزجر إذا رأى إقامة الحد. فالإنسان يشهد هذا المشهد، مشهد إقامة الحد لمن يقتلون، إما الزاني المحصن يقتل أو اللي بيقتل نفسه بغير حق أو غير ذلك، وتقطع أيديهم وأرجلهم، دولة المفسدين في الأرض، أو حد الحرابة، أو اللي تقطع أيديهم لو كانوا تقطع يد لو كان سارق أو غير ذلك. فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات، يوم يرجع إلى أهله وقد امتن، يشعر بمنة الله عز وجل عليه بنعمة الستر. أولا في شضيحة واحد بيقام على الحد قدام الأمة المسلمة والناس كلها، فده طبعا ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، أمر صعب. فيحس بقى بشكر نعمة الستر، يمتلئ قلبه بهذا الشكر، يمتلئ قلبه بالشكر لنعمة الحفاظ على على الأعضاء، يرجع بإيديه ورجليه سليمة وهكذا. وكذلك يحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا. بيقول ليتدارك من عصى عصيانه وليزيد في الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن. فإذا شاهد المقابر وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله وهو التزود للآخرة. يبقى هنا بيقول لنا على أمر وده علاج شرعي اللي هو زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. يبقى الإكثار من ذكر الموت، إكثار من زيارة القبور والاعتبار بذلك، ولذلك الجنازة، صلاة الجنازة واتباع الجنائز هي من حقوق المسلم أولا، حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته، وهي من مواضع الاعتبار وموجبات الاعتبار والاتعاظ. الإنسان ينظر إلى من خرج من الدنيا ولم يحمل معه أو يخرج معه إلا العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. طب الإنسان لما ينظر في الإيه؟ في القبور، وينظر إلى إيه رغبة اللي اندفن ده، يتمنى لو أن أرجع إلى الدنيا ساعة، لو كان من أهل الإساءة يعني ساعة واحدة أو دقائق معدودة للتوبة تهدو ما قبلها التوبة الصادقة، تأخذ قد إيه التوبة الصادقة يعني، وقتها قد إيه، ما هو إلا أن ينعقد القلب على العزم على التوبة النصوح. ده أمر لا يستغرق كثيرا، لكن الموفق من وفقه الله أن يعمر هذا الزمن اليسير بركعتين يخلص فيهما النية ويصدق فيهما مع الله عز وجل، ويحضر قلبه أو غير ذلك مما يتمناه من ذهب إلى القبر. طب لما يشوف بقى حال الموت ويلاقي لسه نفسه في نعمة الإمهال والحياة، قال: وليزيد في الطاعة ليتدارك من عصى عصيانه، يرجع لنفسه تاني ويحاسب نفسه ويفيق من المعصية. وليزيد في الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن. في سورة كاملة اسمها سورة الايه؟ سورة التغابن. يعني سورة التغابن سميت بذلك لقول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى يوم التغابن، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إيه معنى يوم التغابن؟ فيها أقوال، فيها أقوال. قول الأول أن المقصود بالتغابن، والغبن معناه فوت الحظ، أنه ليس من كافر إلا وله منزل وأهل في الجنة، فإذا أدخل النار ورث ذلك المؤمن، فحينئذ يغبن الكافر. يبقى الكافر غبن، خسر، فات حظه، كان ليه موقع مقعد وأهل في الجنة فخسرهم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا المعنى ذكره ابن عباس. والمعنى الثاني غبن أهل الجنة لأهل النار، وقاله مجاهد والقرطبي. والمعنى الثالث أنه يوم غبن المظلوم الظالم، المظلوم في الدنيا كان مغبون مش عارف ياخد حقه، فيوم القيامة يصير غابنا يأخذ حقه ويستوفي من ظالمه. والرابع أنه يوم يظهر فيه غبن الكافر بتركه للإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. وده من أنفع التفسير، إن الغبن هنا يشمل المؤمن والكافر ويشمل المحسن والمسيء. فغبن المؤمن أنه لم يزد في إحسانه وأضاع عمرا من عمره أو وقتا من عمره في المباحات وفيما لا يعود عليه نفعه ولم يستكثر من الخير. وأما غبن الكافر فتركه للإيمان. فليتدارك من عصى عصيانه وليزيد في الطاعة من أطاع، فإن يوم القيامة يوم التغابن. وده من أسماء يوم القيامة. فإذا شاهد المقابر وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال، بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله. الإنسان خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي موافقة نعم الله، موافقة رضا الله عز وجل قولا وفعلا وتركا ظاهرا وباطنا. يبقى الإنسان قضيته في الحياة أن يبحث عما يرضي الله ويجتهد أن يوافق هذا الذي يرضي الله. في إيه؟ في الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطنة. يبقى لو الإنسان وطن نفسه أنه عبد وأن له سيد وهو الملك سبحانه وتعالى الرب الجليل العظيم، وأنا لا أتحرك إلا بإذن سيدي، فقبل أي تحرك، قول سأتكلم به، فعل سأقترفه بالجوارح، أو ترك شيء أتركه، سواء بقى في الظاهر أو أمور في الباطن بالقلب، قول القلب زي التصديق، عمل القلب هو شيء زي عن تصديق الحب والخوف والرجاء وغير ذلك، والترك كذلك، ترك زي ترك الإيه؟ الكبائر الباطنة وغيرها. أسأل نفسي بقى إيه اللي يرضي ربنا؟ لو وطنت نفسك على أن تبحث عما يرضي الله عز وجل في الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطنة ثم تلزم ذلك، فقد وافقت العباد. ده الغرض من الخلق، الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي فمفهوم العبادة واسع ويستغرق حياة الإنسان كلها من بطن الأم إلى بطن الأرض. والعبادة ليس فيها فترات عطلة أو أجازة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تخرج من الدنيا. والعبادة فيها معنى الكلفة والمشقة، ولذلك ينبغي أن يأخذها الإنسان بجدية ويجاهد نفسه ويصبر عليها. كذلك هناك أعداء يريدون أن يبعدوك عن طريق الله عز وجل وأن يغتلوك عن الطريق، شياطين الإنس والجن، نفس الأمارة بالسوء، دنيا، إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعذابي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف السبيل وكلهم أعداء. السبيل إن الإنسان يجاهد نفسه، يحاسب نفسه، يفتقر إلى الله عز وجل ويصدق في الدعاء. طيب بيقول فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال، بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله وهو التزود للآخرة. ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت، النعم إذا لم تشكر زالت. وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول عليكم بمداومة الشكر على النعم، عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقيل النعم وحشية فأنسوها بالشكر. الوحشي اللي هو البري ما بيستوطنش البيوت، لو قلنا مثلا الحمار الوحشي ده بيبقى في الايه، في الجبال وفي الغابات وكده، غير الحمر الأهلية اللي تعيش في البيوت وتبقى مستأنسة، عشان كده يسموها الحمر الإنسية. فالنعم وحشية يعني تميل للفرار، فكيف تؤنسها، كيف تحملها على البقاء عندك تشكر النعمة. ولذلك قالوا النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ونرى يعني جحود لكثير من النعم، وتكلمنا في هذا الأمر مرارا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. يقول: فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد. لعلك تقول: قد ذكرت أن الله تعالى أن لله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا، وهما متضادان. سؤال جميل، وعايزين نحرر العلاقة دي، التداخل ده. ولذلك هو جمع بين الصبر والشكر هنا عشان كده، لأن في الحقيقة هيحصل تداخل، وإن الأمر الواحد يشكر من وجه ويصبر عليه من وجه، وقد يكون الشكر يحتاج إلى صبر، والصبر نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا. تعال نشوف هيحل التداخل ده ازاي، وهيوضح لنا هذا التشابك ازاي، ونحقق المسألة ازاي. بيقول: اعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه مثل الكفر. الجزء ده أنا عايز أقرأه من الإحياء لأنه هيوضحه كويس جدا، وهيقسمه تقسيمة نافعة، وهنا اختصره بطريقة يعني إيه مبهمة شوي. بيقول: اعلم أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه، نعمة من كل وجه لا بلاء فيها قط. زي إيه؟ في حاجات في الدنيا كده، وفي حاجات في الآخرة كده. شو بقى عشان نعرف يا أخوانا إيه هي النعم الحقيقية، النعم اللي بجد. أما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول إلى جوار الرب جل وعلا، هي دي النعمة في الآخرة التي لا كدر فيها، نعمة تامة الإنسان يدخل الجنة ويجاور رب العالمين. طيب، وإيه بقى النعم اللي في الدنيا مطلقة؟ وأما في الدنيا النعم المطلقة اللي هي ما فيهاش أي كدر، كالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهما، بل اسمها نعم مطلقة كاملة. وتنقسم النعمة إلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه، كالمال. المال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه، يبقى هو نعمة لو أنت استعملته في الإصلاح، وهيبقى نقمة أو بلاء لو إيه لو تسلط عليك في حاجة. المال نفسه اللي الناس بتسعى ليه، يبقى فرق بين المال والإيمان قد إيه؟ إن الإيمان ده نعمة مطلقة، يبقى اهتمام الإنسان به قد إيه وفرحه به قد إيه. حسن الخلق نعمة مطلقة، وما يؤدي إلى الإيمان وما يؤدي إلى حسن الخلق، يبقى الطاعات كلها كده، الآداب كلها كده. المال بقى اللي الناس تفني أعمارها فيه، ويقع بينهم بقى الملاحاة والخصومات والنزاع كل ده بسبب الحرص على المال والشح بالمال. شكرا ربنا قال: ومن يوق شح نفسه فقد إيه أوتي خيرا كثيرا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. الفلاح كله إن الإنسان يوق شح النفس، وده كان من دعاء بعض السلف وهو يطوف، لم يكن له دعاء إلا هذا: اللهم قيني شح نفسي. طيب، المال بقى اللي الناس بتموت نفسها عشانه ده، بيقول لك خلي بالك ده مش نعمة مطلقة، ده بيشتمل على صنوف من البلاء خد بالك منها. طيب، بيقول: كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه، فكذلك البلاء. يبقى النعم بتنقسم إلى نعم مطلقة ونعم مقيدة أو من وجه دون وجه. وكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق في الآخرة فالبعد عن الله تعالى إما مدة وإما أبدا، ده بلاء، بلاء مطلق كامل، ونعوذ بالله من هذا البلاء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دخول النار. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. النفحة بس من عذاب الله عز وجل تنسي الدنيا وما فيها، ونسأل الله العافية. يبقى ده اسمه بلاء مطلق، ده في الآخرة. طب في الدنيا الكفر والمعاصي وسوء الخلق وهي التي تفضي إلى البلاء المطلق، خلاص. طيب، وأما البلاء المقيد فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين بل في الدنيا. فالشكر المطلق للنعمة المطلقة، وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه، لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه، وكذا المعصية بلاء ولا معنى للصبر عليه، بل حق الكافر أن يترك كفره، وكذا حق العاصي. نعم، الكافر قد لا يعرف أنه كافر فيكون كمن به علة، وهو لا يتألم بسبب غشية، يعني مغمى عليه يعني، أو غيرها، فلا صبر عليه. والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية، بل كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه. فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر بالصبر عليه، بل يؤمر بإزالة الألم. وإنما الصبر يكون على الألم الذي ليس إلى العبد إزالته. فإذا يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من وجه. فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الصبر ووظيفة الشكر. فإن الغنى مثلا يجوز أن يكون سببا لهلاك الإنسان حتى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده، والصحة كذلك. فما من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير بلاء، ولكن بالإضافة إليه. فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير نعمة، ولكن بالإضافة إلى حالة. فرب عبد تكون الخيرة له، أو الخيرة له في الفقر والمرض، يعني يكون الاختيار الأفضل في حقه أنه يكون فقير أو مريض. ولو صح بدنه وكسر ماله لبطر وبغى، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه، زي ما بتمنع المريض من الأكل والشرب عشان خايف عليه، فكذلك الله عز وجل يمنع فضول المال وفضول العيش عن المؤمن في الدنيا وهو يحبه لئلا تكون سببا لهلكته. يبقى ده كان، نقرأ تاني بقى في، نرجع تاني لكتابنا مختصر نهج القاصدين، بيلخص بقى الكلام ده. هو بيقول فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه، مثل الكفر فإنه بلاء ولا معنى للصبر عليه، وكذا المعاصي. إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء فيكون كمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته، والعاصي يعرف عصيانه فعليه ترك المعصية، وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه. دي قاعدة نحفظها كده، كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه. يعني أنت رايح تعمل طاعة، رايح تحج، وفي إمكانك تروح في طيارة وتقول لا أنا عايز أروح مشي، أو عايز أروح راكب دابة، أو عايز أروح راكب مواصلة متعبة، يقول لك لا أنت مش مطالب بذلك. كل ألم يمكنك دفعه وتدفعه، تمام. واحد مريض ويمكنه أن يتعالج، يتعالج. كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه. عشان الحديث تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، وإن كان مسألة التداوى دي فيها تفصيل عند العلماء، ولكن ظاهر الحديث إن أقل درجات التداوي الاستحباب لأنه أمر، وأقل درجات الأمر الاستحباب. يقول فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه لم يؤمر بالصبر على ذلك، بل يؤمر بإزالة الألم، وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته. فإذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق. عرفنا إيه هو البلاء المطلق، زي الكفر والمعاصي وغيره، بل يجوز أن يكون نعمة من وجهه، فذلك وبلاء من وجه. فذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبر. فإن الغنى مثلا يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان حتى يقصد قتله بسبب ماله. والصحة أيضا كذلك، فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء. وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. مثال ذلك، هبتدي أضرب شوية أمثلة بقى. جهل الإنسان بأجله، محدش عارف هيموت إمتى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص عليه العيش. لو قدامك العداد بتاع حياتك كده عمال زي انت عارف الوقت اللي بيطلع في الوسائط الفيديوهات بيبقى كده الوقت عمال يتنقص كده لحد ما الايه الفيديو يخلص، تخيل بقى دي حياتك بقى عمالت كيف تستمتع بالحياة. فبقول من نعم ربنا ان ربنا اخفى الاجل سبحانه وتعالى. بيقول اذ لو عرفه تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه، وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له، اذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغل بالانتقام. تخيل لو انت عرفت كل الاعداء وكل اللي حوالين منك من المعاندين او المعارضين او الخصوم بيضمروا لك ايه، وبقى ده امر ظاهر ظهور العيان قدامك كده، كم الالم والغم اللي هيبقى في نفسك قد ايه، كم الاحقاد والضغائن اللي تبقى في قلبك قد ايه. بيقول وكذلك جهله بالصفات المذمومه من غيره، كون ربنا عم الخلق بستره الا من شاء ان يعاقبه بنزع الستر، ونسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. ده نعمه ان احنا نعيش في واقع والناس قد سترت عيوبهم ومذامهم او امورهم المذمومه، ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. اذ لو عرف منه ذلك ابغضه واذاه فكان ذلك وبالا عليه. ومن ذلك ابهام القيامه وليله القدر وساعه الجمعه، اي ساعه الاجابه في يوم الجمعه، وكل ذلك نعمه، لان الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل، فكيف في العلم؟ شوف الكلام الجميل، إذا كان ديت النعم في الحاجات اللي انت بتجهلها، فما بالك بنعم الله عز وجل في من يعلم، سواء بقى يعلم الله، يعلم بأسماء الله وصفاته، أو يتعلم الأحكام الشرعية، أو يتعلم الوحي، أو غير ذلك. وقد قلنا إن لله سبحانه في كل موجود النعمة، حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار، وتجوز أيضا إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة؟ حدثنا بعض الفضلاء أنه كان في السجن بسبب الدعوة طبعا والعمل للدين، وده بلاء يعني يلحق عامة العاملين في نشر الدعوة الله عز وجل. فبيقول السجن مليان رطوبة ووضع غير صحي بالمرة، يقول بقى أول مرة نحس بحاجة اسمها نعمة الشمس، إن هو بيتدخل الشمس من نافذة صغيرة كده في الزنزانة، يقوم ياخد الدور بالدور، يقفوا جنب الإيه؟ جنب النافذة عشان الشمس، يعرضوا أجسامهم للشمس. سبحان الله، هو دي نعمة ممكن الإنسان يعيش حياته كلها وما تخطرش في باله. ليه؟ لأنه مشترك مع الناس كلها فيها. عشان كده بيقول إيه؟ إن الناس لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها لأنها عامة مبذولة. ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل نبت لأنها عامة. يعني لو واحد قاعد كده في ليلة ظلماء ويبصر السماء وما فيها من نجوم زاهرة، وربنا سبحانه وتعالى جعل إن من حكم خلق النجوم إنها إيه؟ نزينة للسماء، وقال عز وجل وزيناها للناظرين، وفعلا خلق زينة هائلة وخلق لا مثيل لها في الإبداع والإحكام، ومع ذلك الإنسان ما يلتفتش ليه. ليه؟ لأن كل الناس مشتركة معاه في هذا الأمر. ليه؟ بيقول فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. فإذا صح قولنا إن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة، إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا، إما على المبتلى أو على غيره، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة. فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا 5 أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها. هيبتدي يقول لك بقى إزاي نحن لو غيرنا مفهومنا عن البلاء ونظرنا ليه نظرة معينة هتتغير مفاهيم كتير عندنا، وممكن ربنا يمن علينا وتنبت شجرة الشكر في القلب. دول أحدها في 5 أشياء، 5 أشياء ينبغي العقل أن يفرح بأحدها، أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، إيه اللي كان يمنع ربنا أن يزود عليك العقوبة، أن يزود عليك المرض، فليشكر إذ لم يكن أعظم من ذلك. بعض الإخوة بيقول إن عنده حالة مرضية من أسرته مصابة بالشلل، وكنا نستشعر إن ده بلاء لا فوقه، يعني بلاء ضخم جدا، شلل نصفي والحالة لا تتحرك، ويعني ربنا عافينا وإياكم، صعب فعلا حالة إن يبقى حالة فيها الشلل ده، ومع ذلك كانت الحالة دي بتتكلم وبتبصر وتبلع الطعام بطريقة طبيعية، وهم لا يلتفتون إلى كل هذه النعم، وكل اللي شغلهم البلاء بتاع إيه؟ حالة الشلل. قول فلما قدر الله عز وجل إن هي تبتلى بعد ذلك بفقد البصر، فصرنا في غم فوق غم، واستشعرنا كيف كان البصر نعمة جليلة لهذه الحالة المصابة ونحن لا ندري. ولما من الله عز وجل عليها واستعادت بصرها فرحوا بذلك فرحا شديدا، وعدوا ما هم فيه من باقي بقى الحواس والأدوات والنعم جليلة تستحق الشكر. يبقى أول حاجة إن المصيبة والمرض ممكن يكون أكتر من كده، هو مين اللي هيملك إنه يعني إن حد هيحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه، فليشكر إذ لم يكن أعظم. الثاني أن المصيبة لم تكن في الدين، ودي نعمة جليلة جدا إن مصيبة الإنسان ما تكونش في دينه، يبتلى في مال، يبتلى في عافية، يبتلى في شيء، لكن إلا الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. وقال رجل سهل بن عبد الله دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع، ومن استحق أن يضربك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. وبكل أسف يا إخواني كثير منا دخل الشيطان إلى قلبه وسرق منه كثيرا من إيمانه. كثير منا اتسرقت منه صلاة الفجر، وفي منا اتسرق منه غضه للبصر، وفي مننا اللي اتسرق منه صلاة الجماعة، وفي مننا اللي اتسرق منه الحفاظ على الصلاة على وقتها أو في المسجد، وفي مننا اللي اتسرق منه ختم القرآن وقراءة القرآن، ومننا اللي اتسرق منه طلب العلم الشرعي، ونحن لا ندري ولا نتألم ولا نشعر بألم هذه السرقة وهذا الفقد، مع أن بكل أسف لو في واحد تليفونه هائل محمول اتسرق هيصيبه غم وبلاء، لو اتسرق منه مبلغ من المال هيصيبه غم وبلاء، لأن احنا فعلا مفاهيمنا محتاجة تتغير، ومقاييسنا ومعاييرنا محتاجة تتغير. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. بيقول الثالث أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. يعني عقوبة الإنسان عوجل بها في الدنيا أولى وأرحم وأخف أن يوافى بها يوم القيامة. ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة الحد طهرة، إقامة الحد على العبد في الدنيا طهرة لا يؤخذ بها يوم القيامة، وحديث المرأة الغامدية معروف. طيب بيقول وفي صحيح مسلم إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. يبقى ده كله هيكفر على الإنسان شرط الاحتساب واستعمال الأدب الشرعي مع البلاء. الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نعمة. الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره. وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء قد تكون سببا لهلاكه. فالملحدون غدا يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيان ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله. الملحد اللي بيتطاول على ربنا سبحانه وتعالى واللي بينحرف عن الدين واللي بيعدل على ربنا بقى، نعوذ بالله من هذا الحال، يتمنى يوم القيامة لو كان مجنون ملوش عقل أصلا، لأن المجنون هيتحاسب أو هيكون على أحسن الأحوال لو هو كان أدركه الجنون ثم أتى الرسول هيكون من أهل الامتحان. والصبيان هيكونوا الولدان المخلدون خدم أهل الجنة ولا يحاسبون. ولذلك قال الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يرى من اقتصاص الشاه الجلحاء من القرناء ثم تعود ترابا، فقول يا ليتني كنت تراب زي البهائم اللي هتقتص منها وتنتهي حياتها لا يتعذبوا في النار ولا يدخلوا النار. فالملحدون غدا يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيان ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله، فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية. خيرة من الاختيار، يبقى خيرة يعني اختيار الفضل والخير، أو خيرة دينية من الخير. فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة وهو أعلم بمصالح العباد منهم، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والله هذه رسالة للمبتلى، رسالة لكل مبتلى، كيف يتعامل مع البلاء وكيف ينبت الشكر في قلبه. يقول والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. وفي الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، حديث أنس عند الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبيشهد ليه الحديث الصحيح في الحديث صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتات النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. ده بقول لك من نعم البلاء كمان على الإنسان، إن أسوأ حاجة في الدنيا ورأس الخطايا المهلكة هي حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، يقوم ربنا من رحمته بخلقه يجعل لهم في نعيم الدنيا وأسباب وصنوف التنعم بعض المنغصات والبلايا. يقول ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها، فإذا كسرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. وأما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي فرحك. يقول لك طيب الألم اللي بيصيبني ده هشكر ربنا وأنا بتألم؟ قال لك أيوه طبعا. ومش أنت اللي بتبقى تعبان بتروح تعمل عملية وتدفع فيها فلوس كتير جدا، والعملية دي بيبقى فيها ألام ما قبل العملية وما بعد العملية، وقبل ما يكتشفوا التخدير والحاجات دي كان في ألام أثناء عمل العملية، والصورة المبسطة منها حاجة زي الحجامة مثلا. بس انت بتصبر على الألم ده ليه؟ وبتشكر اللي عمل لك الأمر ده، بتشكر الطبيب اللي عمل لك كده، وبتشكر الحجام اللي عمل لك ليه؟ لأن هذا ألم من وجه ولكن فيه معنى آخر نفع من وجه آخر. بيقولوا أما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. مش الناس بتبارك للي عمل عملية ونجحت وقولوا الحمد لله على السلامة ويشكروا ويظهروا الفرح مع انه عمل عملية يعني ده جسمه مفتوح، طب ليه بيعملوا كده؟ لان فيها وجه للعافية والسلام. فمن عرف هذا تصور منه ان يشكر على البلاء. ومن لا يؤمن ان ثواب المصيبة اكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. يا سلام، ولكن اللي مش مصدق ومش موقن بان المصيبه والصبر عليها ثوابها اكتر واجل من مجرد عدم وجود المصيبه لم يتصور منه الشكر على المصيبه. وقد روي ان اعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنه بابيه فقال له اصبر نكن بك من الصابرين فانما صبر الرعيه عند صبر راسي، يعني الرأس، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. ابن عباس بيقول ما عزاني أحد أحسن من تعزيتي. ليه؟ خد بالك من البيت الأخير، خير من العباس أي بالنسبة لك أنت خير من وجود العباس في حياتك صبرك بعده، والله خير منك للعباس. والعباس رضي الله عنه راح للي هو أفضل منك سبحان الله. قال وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها. أنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.